فيحدث عندها تكبر على هذا الزوج ينتج عنه أنها تشق عصا العصيان. والنشوز كما قلت لكم يكون بالقول ويكون بالفعل، فيظهر من قولها ويظهر من فعلها. من هنا أمرنا الشرع أن نسارع إلى تأديب هذه المرأة وإلى تقويمها، ولا يكون الرجل ولا يكون الشرع في هذه الحالة قد تجنى عليها، وإنما بظلم منها لنفسها وبإساءتها هي التي جلبت لنفسها ذلك. ونحن نقول في لغتنا الدارجة: الذي يحترم فإنما يحترم نفسه. فلو أن المرأة قد احترمت نفسها وعرفت قدرها، ستجد المقابل كما قلت لكم في اللقاء الماضي عند الله وعند خلق الله. أما إذا خرجت عن حدود الاحترام فلا تلومن إلا نفسها، وستجد ما يرضعها وما يقومها. من أجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى بخطوات اتخذوا مع هذه المرأة، نبدأ بأولها ثم ننتهي بآخرها إن لم ينفع أولها وثانيها. تعالى نرى ماذا قال الله سبحانه وتعالى. بدأ الله سبحانه وتعالى بقوله: فاعظوهن. الموعظة محلها اللسان، ومعنى هذا الشرع لا يريد منك أن تبدأ معها بالعنف، وإنما أراد لك الشرع أن تبدأ معها بالقول الطيب. فلو أن القول الطيب جاء بنتيجة فلا داعي للعنف، لأن العنف يولد البغض ويولد عدم استدامة العشرة والنفور وكذا وكذا وكذا. فنحن نبدأ بالأسهل وبالأخف، إن جاء بنتيجة بها ونعمت، وإن لم يأتي فسنضطر أن نلجأ إلى أسلوب آخر، ونقول أيضا هي التي جلبت لنفسها ذلك. ما هي الموعظة؟ الموعظة كما قال أهل العلم هي النصيحة والتعذير والتحذير من العواقب. أنا أبدأ معها بأن أنصحها وأحذرها من العواقب، ويكون ذلك عن طريق ما أخبر به من لا ينطق عن الهوى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في وعظ المرأة فيما يتعلق بزوجها ما أكثرها والله. فأنا أبدأ معها بهذه الأحاديث، أبين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لو كان من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه قرحة تنبجس دما وصديدا فاستقبلته فلحسته بلسانها ما أدت له حقه. أبين لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن الزوج بالنسبة لزوجتي، فقال: هو جنتك وهو نارك. أبين لها هذا، أبين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وهذا يجلب لها غضب الله رب العالمين. أبين لها أيضا أن هذا الزوج وكفران عشرته وشق عصا العصيان عليه مما يستوجب دخول النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: إني رأيت أكثر كنا في النار، وهذا حديث في صحيح البخاري. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بكفر كنا. قيل: يا رسول الله بكفرنا بالله؟ قال: لا، وإنما تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فكفران عشرة الرجل والانشقاق عليه مما يفتح أبواب جهنم على مصرعيها. أبين لها أن الله سبحانه وتعالى علق رضاه على رضا زوجها. أظل بهذا الأسلوب أنصح وألين القلوب. وأنا أقول لكثير من الأزواج حينما يأتيني وأعلم منه أن امرأته أوشكت على النشوز أقول له الله خذ شرايط لفلان وفلان وفلان وفلان وأسمعها حق الرجل على امرأته. فبعض النساء والله يستجيب، وهذا قد يؤثر فيها تأثيرا بليغا، خاصة إذا كانت من صاحبات القلب اللين، القلب اللين القريب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك وفعلا يعني كما يقال أشرف النساء التي تؤثرها وتؤثر فيها الكلمة. اعلم أن لي من أفضل النساء وأطيب النساء معدنا التي تكتفي معها بالكلمة، وتعزي أكثر من هذا كل بني آدم خطاء، ولكن إذا كان عجاجها من الممكن أن يقوم بالكلمة فهذا شيء طيب، أنها تتأثر بمجرد الكلمة وتتغير بمجرد الكلمة. لكن أذكر أن أحد الإخوة أخذ لزوجته بعض الشرائط فما زادها ذلك إلا تهكما، تنهى الرجال عايزيننا خدمين عايزيننا مش عارف إيه، هو بس الشرع قال كده وبس، فلم يزدها ذلك إلا نشوزا، ولم يزدها ذلك إلا تعاليا على زوجها هذا والعياذ بالله. فالإسلام قال بداية أنا أبدأ معها بالموعظة والنصيحة. ولذلك بعض أهل العلم بيقسم النساء أقسام ثلاثة، قسم وده أشرف الأقسام التي تنصلح بالكلمة، وقسم لا يؤثر فيهن الكلمة مهما قلت، أذن من طين وأذن من عجين ولكن يؤثر فيها الهج، وقسم لا يؤثر فيه إلا الضار، ما لما تأخذ على دماغها تنصلح، ما هي كده طبيعتها كده والله متعودة لازم تتسك زي بتقوله عشان تنصلح، وبعدين تيجي تشكو ما انت اللي وصلت الى هذا الحد، والشرع ما بدأ يتسلسل معاك انت اللي جعلت الامر يصل الى هذا الحد. فكل امرأة بقى تشوف فيها فني قسم كده، كل امرأة تشوف فيها فني قسم. وعشان كده بيقولوا ان خلاص في بعض الرجال بيعلم كيف تؤدب امرأته، وعشان كده بيروح على ما يلائمها مباشرة، وفي بعض الرجال بيبقى بيتسلسل ايه بيتسلسل معه كما قال الشرع بيختبرها بها، فإن نجحت الأولى يبقى يمن القسم الأول، وإن لم تنجح الأولى ها نجرب معه ليه الثانية، فوعظنا فما ازدادت إلا نشوزا وإعراضا. فماذا يقول الشرع؟ قال واهجروهن في المضاجع. طبعا اذا بيقولوا حرف العطف واو لا يفيد المشاركه، يعني انك انت تعمل معها الثلاث حاجات دول في وقت واحد، لان زي ما قلنا لو نجحت الاولى ايه الداعي ان انا اهجر او اضرب، مش كده ولا ايه؟ وانما حرف الواو يفيد الجمع، يعني ايه يفيد الجمع؟ يعني انت يجوز لك الامور الثلاثه، تمام، يجوز لك الامور الثلاثه، ولكن هذا لا يعني أن تفعلها جميعها مرة واحدة، لأنه لو فلح أمر لما احتجت إلى الأمرين الأخرين، تمام؟ فيجي الهاجر. القرآن قال واهجروهن، وهنا بقى وقف أولا أهل العلم، كلمة الهجر مشتقة من الهجار أو مشتقة من الهجر أو الشقة من البعد والمفارقة، وبناء عليه اختلف تفسير أهل العلم لهذه الكلمة. إيه المراد اهجروهن؟ إيه المراد بهذا اللفظ؟ فبعض أهل العلم قال إنه من الهجر. طب إيه هو الهجر؟ إيه هو الهجر؟ بضم الهاء هكذا. قال الهجر هو فحش القول، الكلام الايه الفحش الثقيل. فقالوا ان الاسلام بيدعو الى انها ان لم ينفع معها القول الطيب فعليك بعكسه، يبقى تسمعها ما ايه ما تكره، بس مش يا بنت كذا ويا بنت كذا ولغه، لا عايزين لغه المسلمين، تمام، يا عصية يا فاسقة يا فاسدة كده، عبا أعرفها في حياتنا الأخ، وهو القول الطيب لم يأتي بنتيجة، فقالوا خلاص يبقى في قبل ويبقى فين كمان؟ قالوا في المضاجع. تعرفين ان المضجع هو مكان النوم، السرير يعني، والسرير ده المفروض انه بيكون محل للكلام الطيب، وانت تسيب من يعرف كده يعني. فتبقى شوف بقى حتى الفحش هتفحش حتى في المضجع، يعني بضد ما هي تتوقع تماما. فالبعض فسر الهجر لانه مشتق من الهجر، وهو القول الايه، وهو القول الفاحش. البعض الاخر فسرها من الهجار، والهجار ده عبارة عن حبل بيقيد به ويوثق به. ومن الذين اختاروا هذا التفسير الطبري في تفسيره، فقال ان المراد واهجروهن في المضاجع، اي واربطوهن بالهجار في المضجع، تربطها تقيدها تكتفها في البيت بدل مش كده، زي العيل الصغير بالضبط. وده رأي للطبري، وهذا ما رشحه في تفسيره تمام. فقال توثق من يديها ومن قدميها وتربط زجرا وتأديبا له. بيستدل على ذلك برواية حدثت أو قصة وقعت لأسماء بنت أبي بكر الصديق، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق خليفة المسلمين. حدث أنها كانت متزوجة بالزبير، فحدث أنها كانت كثيرة الخروج، وكان لها ضرة كانت بنفس المنظر، اثنين بيخرجوا كثير وكثير من الخروج. فعوتب وخوطب الزبير في هذا، زي ما تلاقي واحد مراته عماله تغلط كتير، تقول له سبحان الله ما تخلي المراه تقعد في البيت شويه، كل يوم شايفينها بره، كل يوم بره، كل يوم بره. فدخل الزبير وعقد ضفيرتها في ضفيره ضرتها، يعني عمل ايه؟ ربط شعرهم الاثنين في بعض كده تمام، وانهال عليهما ضربا. ولفظ الرواية بتقول فكانت ضرتها اكثر منها اتقاء مصح، يعني تعرف ازاي تتفادى الايه، الضرب. جل الضرب وقع على اسماء، وظل رابطها في ضفيرة ضرتها وتركها فترة، ولما شاء الله وعفى عنهما ذهبت اسماء لتشكو الى ابيها. ما جاش بقى قال هل ابوك مش فايد، بنت لا تضرب وتضربت طلاق ولا متخلف وانقضاء. فكانت النتيجه ان قال لها يا ابنتي اتقي الله واطيعي زوجك واصبري. في الادب اتقي الله واطيعي زوجك واصبري. فالطبري بيستدل بهذه الرواية على انه ربطه، فيبقى واهجروهن في المضاجع يبقى من الهجار، والهجار هو ما يربط به ويوثق به، يبقى واربطوهن في المضاجع، اضربت في رجل سريرها في المكان اللي هي بتنام فيه، ما تضلحوش ادبا ليها. ده تفسير، وهذا رأي ذكره الطبري في تفسيره، وان شئتم فارجعوا اليه. هناك التفسير الثالث، وهو تفسير المشتهر والمعروف، وهو ما اجمع عليه جمهور اهل العلم، ان المراد بالهجر كما قال بعض اهل العلم نون عبد الله بن عباس، قال تنام معها في المضجع وتعطيها ظهرك. يبقى معنى واهجروهن في المضاجع معناها عدم القرب وعدم الجماع، عدم القرب وعدم الايه، الجماع. وقالوا ان الله سبحانه وتعالى نص على الهاجر في المضجع لانه يكون اكثر ايلاما للمرأة، ولما تبقى سايب البيت وبره ها مسألة هينة وبسيطة شوية تمام، حتى بلاقي عذر زوجك ما بيقرب لكش وما بيخشش البيت، لكن هو لو شافني ويقدر يصبر طب اهو نايم في المضجع ومش عايز يبص في وشك حتى. ودي بتولي من المرأة كثيرا كثيرا، لذلك قالوا ده بيترتب عليه ألم معنوي خطير. فلو كانت المرأة محبة، شوف تعبيري بقى، لينة القلب لن تصبر على هذا. ولو كانت جاحدة القلب عندها جفاء، أبص لها تقول لك ها يا سلام يا جت على كده، تروح قايمة هي كمان وسيبها لك الأوضة خالص، يبقى هي اللي عجريتك، واخد بالك؟ فتعرف إن دي بقى من الصنف اللي عايز ياخد إيه؟ على دماغه زي ما بقول لك على طول كده، ما هو ما ينفعش معاها. ولذلك أنا قلنا إذا كانت محبة لينة القلب أيوه فبقول إن شوف زي ما قال أهل العلم، هي لو محبة ولينة القلب مش هتحمل الكلام ده والله، تمام؟ بس يبقى قالوا إن الشرع قال واهجروهن في الإيه؟ في المضاجع. وهذا التفسير والذي يعني يغلبه ويرشحه جمهور أهل العلم، تمام؟ أولاً لأن التفسير بالهجر إن هو الهجر، طب ما كان آدي القرآن الكريم يذكر هذا اللفظ بنصه، تمام؟ ولو كان تفسيرها بالهجار اللي هو يغبطها فيه المضجع، فهذا أيضا نقل اللفظ من إلى أو تحديد الشقاق بعيد بيحتاج إلى دليل وإلى نص. وما استدل به الرواية اللي استدل بها في قصة أسماء رواية غريبة، والكلام حولها كثير في ضعفها وعدم صحتها. ومن هنا رشحوا في التفسير إن المراد بالهجر في المضجع هو ألا تقربها وألا تجمعها، وزي ما وصف عبد الله بن عباس أن توليها إيه؟ أن توليها ظهرك. السؤال بقى اللي أو الكلام اللي دار والطرح، أولا مدة الهجر تكون قد إيه؟ ثانيا وهل يجوز إنك تهجر خارج البيت وخارج المضجع أو لا يجوز؟ هذان سؤالان. هي بتقول واهجروهن في المضاجع، وجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تهجر الا في البيت، ولا تهجر الا في البيت. فكان السؤال اني مدة الهجر قد ايه؟ اقعد بقى هاجر كده وخلاص والعمر، امال انا هنتقل للمرحلة الثالثة امتى؟ مش كده ولا ايه؟ فالمدة اللي انا بعديها بقى ابتدي اضربها خلاص. فمدة الهجر تكون قد ايه؟ تمام؟ ونمرة اثنين، هل يجوز لي ان اهجر خارج البيت زي ما بعضنا بيفعل؟ بيضيق بكذا كذا روح سامي البيت وماشي، مش كده؟ طيب يكون النتيجة ايه؟ او الرد على هذين السؤالين ايه؟ هذين السؤالين ايه؟ السؤال الاول مدة الهجر، بعض اهل العلم قال هي كمدة الخصام اللي هو يترتب عليها كده، يبقى هي ايه؟ ثلاثة ايام، ان صلحت خير وبركة، ما صلحتش تتضرب. بعض قال هذا، البعض الاخر بيقول ان مدة الهجر ليس لها اقل ولكن لها حد ازيد. طب الحد الازيد قد ايه؟ قالوا اربعة اشهر وعشرة، اللي هي ما يجوز ليك بعديها بقى انك تترك معها، مصداقا لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر وإيه وعشرة، فما يجوز لكش أكثر من كده، تمام؟ والبعض الآخر قال إن مدة الهاج أكثرها شهر شهر، واستدلوا على هذا بحديث في صحيح البخاري في قصة القصة التي ذكرتها سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، والنبي لما أصر لبعض أزواجه بحديث ونبأت به، فكانت النتيجة أنه أقسم أن لا يقرب نساءه، فلفظ الرواية أنه أقسم شهرا، ولذلك لقوه قعد 29 يوم وبعدها عاد إلى نسائه. فقيل له يا رسول الله ألم تقسم على شهر؟ الشهر كام؟ 30 يوم، فتسعة وعشرين يوم دي قال إن الشهر 29 يوما، هو كل الشهور، لأن احنا بنحلف بالشهور اللي هي بيناير وفبراير برضو زي ما بيعمل المسلمين دلوقتي. فلما تقول شهر بيبقى قصدك شهر ايه؟ شهر عربي، فزي ما يطلع ان طلع 30 دي كانت 30 وان طلع 29 ها يبقى هم 29 تمام. فقال وهي يعني مدتها الشهر. طبعا هو الراجح في هذا ان المسألة غير مرتبطة بوقت، وانما هي الهجر يكون بوقت يغلب فيه على ظن الرجل ان الهجر لن يجزي معه، وفعلا الاصل فيه الا يزيد في الهجر على 4 أشهر وايه وعشر. وانا ما اعتقدش ان الراجل بقى يقعد يأدب في مراته وهجرها قد ايه 4 أشهر وايه وعشر. المسألة بتتوقف على زي ما قلت غلبة ظني، هي هتنصلح ولا مش هتنصلح تمام. ده فيما قيل في مدة الهجر. طيب الهاجر يجوز ان يكون خارج البيت؟ بعض العلم قال لا، لان الآية قالت في المضاجع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يهجر الا في البيت في البيت. والبعض الاخر قال لا، يجوز انه يهجر ايضا خارج البيت، سيب البيت ويمشي. يستدل على هذا ايضا بهذه الواقعة اللي ذكرناها منذ قليل، النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا في المضاجع، ده اعتزل النساء جميعا سابهم ومشي، وجلس في مشربة حجرة مرتفعة كده لم يكن معه فيها الا بلال بس وهجر النساء تماما لا مضجع ولا غير مضجع. فقالوا طب ما النبي هجر خارج البيت او خارج المضجع، اذا هذا يجوز. فيكون التنصيص على عدم الهجر الا في المضجع والا في البيت، ان هذا هو الاولى. لكن قد تقتضي المصلحة انك تترك البيت. وقال اهل العلم دي كلمة قالها ابن حجر عجبتني، قالوا المسألة تختلف باختلاف حال المرأة باختلاف حال الايه المرأة. يعني في امرأة لما تهجرها في المضجع وفي البيت تمام ما يأثرش معاها زي ما تسيب لها البيت. في كده نوع من النساء كده، فلما تسيب لها البيت يتضايق قوي. وفي امرأة لو سبت لها البيت تبقى تحت لها الفرصة لمزيد من الانحلال، او خرج ليه وانت قاعد، كان مبدا الخلاف ما تخرجيش من غير اذن، فبمجرد ما تسيب لها البيت الا يحصل كل اتهيص ماشي حاجه بس تهيص كل يوم بره. فقالوا ان مساله انك انت الاولى كما نص الله في البيت، ولكن اذا اقتضت المصلحه ان يكون خارج البيت فلا باس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاصل واهجروهن في المضاجع. طيب الهاجر في المضاجع جاء بنتيجة خير وبركة، لم يأتي بنتيجة يبقى واضربوهن. اللي حصل ان هناك حديث اخرجه احمد في مسنده واخرجه غيره في مبدأ الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، قال لا تضرب النساء، عادش يضرب واحدة أبدا، لا تضرب النساء. فجاء عمر وقال يا رسول الله زأر النساء علينا، قلت لا تضربوا النساء، كل واحد عملت على زوجها ايه اسد بقى، ما خلاص عارفه ان مش يقدر يكلمها، عارفه ان مش يقدر يكلمها، فكل واحده بدات يعني تشوف زي ما عملوا. ما هي في قوانين احيانا بتطلع تمام بتخلي فعلا النساء تتاسد على الرجال. يعني لما طلع قانون الشقه من حق الزوجه سمعنا ان النساء كب باللي في رجلها بتضرب اطلابه. ليه؟ يعرف ان المسألة صالحة تماما تماما. ولذلك تقول يعني كان في بعض النساء والله تقول لي الازواج واحضرنا مشاكل كده، تقول لي تقول لي هقول لك تضربني هضربك هبهدلك وامسح كرامتك وان شاء الله هطلعك شحات. ما هي عارفه لا شقه ولا عفش ولا ولا ولا. الله يخرب بيت اللي عملوه مطرح ملاح. قوانين سوداء والعياذ بالله كانوا بيطلعوها، قوانين سوداء. لكن شوف ده قانون طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يريد للعشره ان تستقيم، ما يبقاش فيما يعكر الصف. فلا تضربوا بمجرد ولا تضربوا النساء، مش الشقه من حقها والجلد والسقط و و و لا لا، بس لا تضربوا النساء. فالمراه هي المراه. فكثير من النساء ودي عمر يجري زار النساء على الرجال، خلاص اطالوا علينا بقى. قال اذا فاضربوهن على طول كده، لانه هو لما نيجي نسن لك قانون واظهر انك لا تستحقه، تمام، ده انت اللي جبته لنفسك. فلما يجي الاسلام يكرم وبيكرمك وبينهى الرجل على ان يضربك عشان ما في مزيد من الاحترام والحب. فلما تخرج انت عن الاحترام بقى استهلم يجرى عليك. فقال اذا فاضربوهن. ولذلك قالوا في ليله واحده، الله بلفظ الروايه دي، طاف على بيوت أزواج النبي كثير من النساء قد ضربهن أزواجهن، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد طاف بآل رسول الله 70 امرأة كل واحدة تشكو زوجها أنه قد ضربها. في ليلة واحدة ضرب 70 واحدة. أول ما الفضل بقول 70 واحدة. فسبحان الله العظيم، مين اللي جاب هذا الكلام؟ مين اللي تسبب فيه؟ هي المرأة، هي المرأة. فالقرآن الكريم شرح أيضا قضية الضرب وأكد هذا الأمر، واضربوهن، أكد هذا الأمر أنها تضرب تضرب. وإن كان زي ما قلت هذا الضرب هيبقى له أيضا ضوابط، ضوابط، لأنه الغرض منه التأديب لا التهشيم ولا التكسير ولا القتل. الغرض منه إيه؟ التأديب. فضرب يحقق هذا الغرض. فجاء قول الله تعالى واضربوهن، يبقى المرأة تضرب، تمام. يكون كيفية الضرب ايه؟ الاسلام وضع له قانون. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال ولا تضربوا ضربا مبرح. يبقى ما يكونش مبرح. فطب ما يكونش مبرح يعني ازاي؟ فقال اهل العلم لا يكسر عظما ولا يخدش لحما ولا يلطم وجها ولا يسب أبا ولا أما. اتبع الضرب ازاي؟ فعبد الله بن عباس بيقول تضرب بالسواك. تنزل تشتري سواكين، واحد لبقك والتاني ليها، بس كل يد طويل شويه كده. غلطه طخ تخ بالسواك، تمام. عبد الله بن الزبير، ودي روايه بقى صحيحه، اسماء وهي اللي بتحدث والله، بتقول كنت بتاعت استغفر الله الزبير، تقول كنت عند الزبير وكنت رابعه اربعه. يعني كان الزبير بيتجوز كام؟ اربعه، وهي الرابعه بتاعتها اربعه. فكان الزبير اذا غضب على واحدة منا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها. تعرفين ايه عود المشجب؟ ايه عود المشجب؟ لا جريدة ايه انت عايز تموتها؟ عود المشجب عبارة عن عود خشب بيكون رفيع كده، كانوا بيبقوا أعواد خشب يفرقوا بين قوائمها ويربطوا رؤوسها الرؤوس بتاعتها، وبعدين يضعوا الرؤوس دي في الأرض والقوائم تبقى مفرقة ويضعوا عليها الملابس حتى تجف. يعملوها زي ايه؟ زي مانشر ما كده بس. فعود رفيع كده مش حاجة يعني عشان كمان يغرس في الارض كده. فكان يغضب يضح قايم شدد عود من المشجب ده وكسره عليه. صغير لا يكسر ولا يخدش، انما يؤلم هيوجعها لسواعها زي بيقوله. فده كان شأ الزبير وكان من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيظه كان بيضرب بالايه؟ بيضرب بالسواك، بالسواك. فقالوا ان هو زي ما تقول بقى ببساطة ضرب الحبيب، زي ما بتيجي تقدم ابنك، زي ما بتيجي تقدم ابنك. في بعض اللي قال انا بضرب بالحزام، مفيش مشكلة ايه يعني بضربه بالحزام. فاهو لا بيكسر ولا بيه ولا بيخدش ولا بيخدش. فوتيتو ايه واحد يقول ضربها بالحزام بنتي انا تضرب بالحزام، تضرب بستين حزام يا اخوي، يا سلام ولا تزعل، ايه المشكلة يا. لكن هو احنا خلاص ربنا ربنا البنات على كده. فبدل ما يقول لها بقى، وهو الاصل كده يعني، هو الاصل اني لما تيجي تقول انا اتضربت قبل ما هو يتشنك الاب الجاهل، ليه بنتي وازاي بنتي تضرب، المفروض هي التي تعاتب. ليه وصلتيه لانه ضربك؟ ليه وصلتيه لانه ضربك؟ ليه ما طلعتيش محترمه وكنت من اللي بيكتفوا بالوعظ؟ ليه ما طلعتيش محترمه وكنت من اللي بيكتفوا بالهج؟ ليه توصليه لانه ضربك؟ ده دليل عليك سيئه الخلق، سيئه الخلق. طبعا ما بننكرش ان في شواذ بقى في رجال، واخد بالك، على الصغيرة والكبيرة، لا فاهم شرع ولا ما بالشرع، كل حاجة يخبط ويرقع ولسانه زفر وطويل ولا ده، ما بننكرش. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الراجل المسلم والمرأة الايه؟ والمرأة المسلمة. اما البلطجة اللي بتحدث دي والمسائل اللي بنسمع عنها دي، فده دليل لا ينتج وما بيكونش ثمرة الا البعد عن الاسلام. لكن في ظل الاسلام والراجل لو مش بقانون الاسلام، يوم ما المرأة تضرب يبقى اللي عايز تتحاسب من والديها. يبقى الاصل لازم اقول لها ليه وصلتيه كده، تمام، ليه وصلتيه لكده. فزي ما قلت ان الضرب لا ينبغي ان يكون مبرحا وانما بهذا الاسلوب. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا.